القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. وضيفنا النهاردة أشرف عبد الغفور. أهلا بيك ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بألف خير. أشرف عبد الغفور يعني القاهرة والناس، يعني مسلسل محمد رسول الله، أداء رائع وفي كل مرة تجسيد لشخصية احنا على مستوى الأسرة كلها بنبقى مقتنعين جدا بهذا الدور القيم. شكرا لحضرتك على الشهادة القيمة دي، أشكرك. يتربى في عزه. وفي عزك. للمخرج مجدي أبو عميرة. والحقيقة يعني مسلسل جميل لدرجة يعني اتأثرنا بيه جدا جدا، خصوصا في آخر حلقة. إيه الروعة دي؟ طبعا هو يتربى في عزه ده من المسلسلات اللي يبان في ظاهرها كده في شكلها الخارجي انه مسلسل خفيف، لكن اللي يتعمق فيه ويشوفه اكثر من مرة يعني، وهو ما شاء الله يعني بقاله 15 سنة بيتزاع ليلة نهار يعني، حابينه في كل مرة بنتفرج على كل الحلقات، وحصلته هي دي الأعمال. العمل بيبقى له 15 و20 و25 وأكتر، وبيذاع ليلة نهار وبنسب مشاهدة غزيرة وعالية جدا. الفنان أشرف عبد الغفور، وترجع تودينا في منطقة تانية خالص في جبل الحلال. الحكاية أنا من الناس والحمد لله الحريصون تماما على هذا التغيير، يعني على حسب بقى ما السوق بيسمح وعلى حسب ما بلاقي يعني. كلام هياخدنا والأعمال كثيرة جدا، بس مش عايزين ننسى بقى العزومة بتاعت النهاردة. أستاذ أشرف، حضرتك يعني هتعزم كل المستمعين النهاردة علي. دي تدبيس دي على الهوا ولا ايه؟ لا، احنا المستمعين على راسي من فوق يعني، اقدم لهم اللي هم عايزينه، شعر، لغه عربيه. ده غذاء الروح ده، احنا عايزين غذاء المعده بس. لا، وغذاء المعده يعني شرفونا، بس الدعوه مفتوحه. احب الاكلات للفنان اشرف عبد الغفور. انا والله طول عمري باكل كل حاجه في الدنيا، ما عنديش حاجه اسمها اكله وحشه او اكله ما احبهاش. جميل. اطلاقا خالص يعني، باكل كل حاجه في الدنيا. ولعلمك يعني، وعلى راي مراتي يعني، طول ما الثلاجه فيها جبنه بيضة وفول مدمس وبيض الدنيا بخير. أفهم يعني من كده ان هي دي العزومه؟ والله اللي عايز. بس طبعا البيض ده ممكن يتعمل، انا مصدومه. لا، البيض ده ممكن يتعمل مقلي ومشوي، هتشكل لنا في البيض وشكشوكه واومليت وتشيز اومليت، ويعني مليون صنف. حضرتك بتعرف تعمله ولا نجيب حد كمان يعمله؟ لا ده انا خبير. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله اكرم، كل سنه وانتم خير. بكره حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.